وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه، فخلع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعالهم سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم. لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع في الصلاة بادروا وخلعوا، فشعر بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا. إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. هذا فيه فوائد عظيمة. أولا، أنه ينبغي للمسلم أن يتفقد أمره عند الدخول في الصلاة، فهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيتفقد نفسه، لا يكون معه نجاسة أو شيء من الملهيات أو المشغلات، فإذا رأى شيئا ما فلا يمتنع من الصلاة، وخاصة في النعلين، بل يمسحهما. فطهارة النعلين فيما يوطى بهما عليه من النجاسات أو القذرات طهارتها المسح، يمسحه حتى يزيل أثره، حتى لا يسقط منه شيء في المسجد، وليصلي فيهما. فائدة: أن المرأة إذا دخل في الصلاة ثم شعر وهو في الصلاة أن معه نجاسة، فإن كان يستطيع التخلص منها وهو في صلاته فيتخلص منها ويستمر، كأن يكون مثلا في نعليه يخلعهما كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم، في رداءه وعليه رداءه يرميه، في سرواله وعليه لباس يستره، تذكر مثلا أن في سرواله نجاسة ونسيها، ذكر هذا وهو في الصلاة فيخلع سرواله ويستمر في صلاته. فإن لم يتمكن من الاستمرار في الصلاة، كأن يكون الذي فيه النجاسة إذا خلعه انكشفت عورته وما ستره ما عليه، فحينئذ ينصرف ويزيل النجاسة ويتخلص منها ويستأنف الصلاة من جديد. إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لتفقد حاله، لأنه في الطريق يطأ شيء وسخ، يطأ نجاسة، يطأ شيء لا يعلم عنه، يتفقد حاله، ينظر، فإن رآها نظيفة يابسة يدخل ما يحتاج مسح، وإن رأى فيها شيء يستدعي الإزالة يمسحه بالتراب، ما يحتاج أن يبحث عن الماء ليغسله، ولا يحتاج أن يبحث عن حجر أو حديدة أو شيء يحك بها أثر النجاسة هذه، وإنما بالأرض، طهارتها بالأرض. فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسح، وهذا خاص في النعلين، أما ما عدا النعلين فما يكون فيها من نجاسة فلا بد من إزالته بغسله، فليمسحه وليصلي فيهما. استحباب الصلاة في النعلين، إلا إذا كانت الصلاة تؤذي من حولك من الجيران من الصلاة مثلا، أو تلوث المسجد، يعني تكون المساجد مثلا مفروشة في السجاد والحذاء تلوثها، فمراعاة الآخرين حسن، لأنه كل سنة مثلا إذا كان يترتب عليها أذى للآخرين بأي نوع من أنواع الأذى فيجب على الإنسان أن يمتنع، يترك السنة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنك رجل شديد قوي، ف فلا تزاحم على الحجر الأسود، فإن رأيت برجة فقبل وإلا فكبر وسر. عمر رضي الله عنه قوي، لما أراد الهجرة جمع بين قوة الشخصية وقوة البدن رضي الله عنه وأرضاه. لما أراد الهجرة كان الكثير من الصحابة يستخفون، لكن هو تقلد سيفه وأخذ رمحه وجاء إلى مجمع قريش وتوعدهم وقال: من أراد أن تثكله أمه وترمل زوجته وييتم أولاده فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. توعدهم ما يبالي رضي الله عنه، قوي. كانت قوته مشهورة في الحق والباطل رضي الله عنه. سبب إسلامه رضي الله عنه أنه تقلد سيفه وخرج من داره. إلى أين؟ قال: أريد القضاء على محمد، هذا الذي أشغل الناس، أريد أقضي عليه وليكن ما يكون. رآه أحد الأخيار الذي أراد الله جل وعلا له خير فقال: ماذا تريد؟ أين تريد؟ قال: أريد محمد، أقضي عليه وليكن ما يكون. قال: ما تتركك بنو هاشم؟ قال: ليكن ما يكون. فقال له: لا تذهب إلى محمد، اذهب إلى أختك وابن عمك، أسلموا وتبعوا محمد، أصرفهم ولا تصرف محمد. فذهب يريد أن يفتك بهم، كيف يتبعون دين محمد؟ واختفى الذي يقرئهم القرآن، خباب بن الأرت رضي الله عنه، لأن عمر مهيب. فتصدت له أخته رضي الله عنها فدفعها، فسال الدم من جبينها، فرعوى ولان وضعف أمام أخته والدم يسيل منها. قال: أعطيني الصحيفة التي تقرأ. قالت: ما نعطيك، أنت رجس النجس، ما نعطيك إياه، هذه صحيفة من القرآن من كلام الله. فرعوى ولان وتوضأ وأخذ الصحيفة وقرأها، وأعجب بالكلام، كلام القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال: طيب وين إذا أراد الإنسان يسلم وين يذهب؟ قالوا: يذهب إلى محمد. فخرج خباب رضي الله عنه لما اطمأن وعلم أن عمر لان قلبه، خرج وأرشده إلى الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وطرق الباب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له، فاطلع الصحابة وقالوا: هذا عمر معه سيفه مخوف. قال: دعوه عليه الصلاة والسلام، لي هو الذي خرج عليه، أجرأ الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. قابل عمر ومسك بتلابيبه: إلى متى يا ابن الخطاب؟ يعني هذا الأذى تؤذي الناس. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، بشره خباب، قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو البارحة، يدعو يقول: اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب أو أبو جهل عمر. فكان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزاحم عند الحجر، إنك رجل شديد قوي، إن وجدت فرجة فقبل وإلا فدا. فتقبيل الحجر مثلا سنة، إذا ترتب عليه أذى للمسلمين صار الأذى محرم، فما يجوز الإنسان أن يفعل السنة من أجل أن يؤذي. كذلك مثلا بعض السنن، إذا التورك حسن في التشهد الأخير، لكن إذا رأيت أنك في التورك ستتحامل على بعض جيرانك وتضيق عليهم لا تتورك، إن التورك سنة، ويترتب على السنة أذى جيرانك على يمين أو شمال فتتعبهم وتؤذيهم، لا تتورك، والله يعلم عنك رغبتك في السنة. كذلك إذا في الصلاة في النعلين وغير ذلك من السنن مثلا، إذا ترتب على هذه السنة أمور أخرى فتركك هذا لا بأس به، لأنك ما تركت واجبا ولا فعلت محرما. فيستحب الصلاة في النعلين بعد تفقدهما، وتفقدهما بالنظر لا يكون فيهما قذى أو أذى، والأذى يكون في القول ويكون بالفعل في أشياء مثلا تؤذي، مثل القول كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني كلام تتكلم كلام سيء مثلا تبطل صدقتك. وهكذا فقد يكون الأذى أو القذى أو القذر نجاسة، وقد يكون شيء وسخ وليس بنجاسة كالمخاطي ونحوه مثلا، أو روث إبل أو بقر يعني طاهر لكنه وسخ، فيتفقد الإنسان نعليه ويصلي بهما، وطهارة النعلين بمسحهما بالتراب، والحمد لله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر أي نعليه، كما دل له قوله: فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا شك من الراوي فليمسح وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم وصله، رواه الحاكم من حديث أنس. وابن مسعود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وعبد الله بن الشخير وإسنادهما ضعيف. وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال على وعلى أن مسح النعل من النجاسة مطهر له من القدر والأذى، والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة رطبة أو جافة. ويدل له سبب الحديث وهو إخبار جبريل له صلى الله عليه وسلم أن في نعليه أذى فخلعه في صلاته واستمر فيها، فإنه سبب هذا. وأن المصلي إذا دخل في الصلاة وهو متلبس بنجازة غير عالم بها أو ناسيا لها ثم عرف بها في أثناء صلاته أن يجب عليه إزالتها ثم يستمر في صلاته ويبني على ما صلى. وفي الكل خلاف ما إذا كان في صلاته وذكر أنه على غير وضوء، أو صلى وانتهى من صلاته ثم ذكر بعد الصلاة أنه غير على غير وضوء، فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، بخلاف ما إذا ذكر أنه صلى وفي ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة. وفي الكل خلاف إلا أنه لا دليل للمخالف يقاوم الحديث فلا نطيل ذكره. ويؤيد طهورية النعال بالمسح بالتراب الحديث الآتي. قالوا لأن الصلاة بالنجاسة من باب فعل المحظور، الصلاة في النجاسة من باب فعل المحظور، وما كان من فعل المحظور فإن الإنسان يسامح في النسيان والجهل، وأما ما كان من ترك واجب فهذا لا بد من الإتيان به، بخلاف ترك المأمور فلا يعذر بجهله ولا نسيانه. لو نسي أنه صلى على غير طهارة نسيان، ما فعل محظور وإنما ترك مأمور، فلا بد أن يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.